أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب اللعان. كتاب اللعان، اللعان مصدر لعن، يلعن لعانا وملاعنة، مصدر لعن يلعن لعانا وملاعنة وملاعنة. واعلم أن اللعان يكون من الخالق ويكون من المخلوق، اللعان يكون من الخالق ويكون من المخلوق من حيث الأصل، معنى اللعن من حيث الأصل يكون من الخالق ويكون من المخلوق. فاللعن إذا كان من الخالق فهو الطرد والإبعاد من رحمة الله، اللعن إذا كان من الخالق فهو الطرد والإبعاد من رحمة الله. وإذا كان اللعن من المخلوق، كان اللعن من المخلوق فالمراد به السب والشتم، المراد به السب والشتم والدعاء والدعاء، لأن اللعن هو السب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والديه، لعن الله من لعن والديه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ثم يسب أمه فيسب أمه. فبين أن اللعن هو السب، اللعن هو السب والشتم والدعاء. والمراد باللعان هنا، المراد باللعان هنا هو ما يكون بين الزوجين، هو ما يكون بين الزوجين. ولهذا كان معناها اللغوي كما سبق مصدر، ولهذا يقول المصنف: مشتق من اللعن، مشتق من اللعن. واللعان هنا المصدر اللعان من المصادر المزدوجة، من المصادر المزدوجة في الغالب، يعني يكون من اثنين، المصادر المزدوجة يكون من اثنين. وقال: مشتق من اللعن، لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة، يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذبا، إن كان كاذبا. إذن هذا هو اللعن لغة. أما اللعن اصطلاحا في هذا الباب، اللعن اصطلاحا قال المصنف: هو شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة بلعن وغضب. هذا تعريف اللعان. تعريف اللعان هو شهادات، شهادات، لأن الزوج يقول: أشهد لقد زنت زوجتي هذه، أشهد لقد زنت زوجتي هذه، فهي شهادات، شهادات مؤكدات، لأنه يكررها أربع مرات بل خمس مرات. يقول في الخامسة يلعن نفسه وهي تقول: غضب الله عليها، بأيمان، بأيمان، لأن الشهادة هي يمين. إذا قال: أشهد بالله، وأيهما أعظم؟ لو أن إنسان قال: أشهد بالله على هذا الشيء أنه كذا، أو قال: والله إن هذا الشيء كذا، أيهما أشد؟ ها، أشهد، أشد من اليمين. لماذا؟ لأن الشهادة يمين وشهادة، لأن الشهادة يمين وشهادة. فإذا قال: أشهد بالله، فكأنه حلف بالله أن هذا الشيء يشاهد أمام عينيه ونحوه. ولهذا صار اللعان في الآية كما في سورة النور شهادات، مع أنها أيمان لكنها شهادات. ولهذا قال: وهو، يعني اللعان شرعا، شهادات مؤكدات، مؤكدات بأيمان، يعني أشهد بالله، أشهد بالله، يشهد ويحلف بأيمان من الجانبين، يعني من الزوج والزوجة من الجانبين، مقرونة بلعن وغضب. مقرونة بلعن يعني من جهة الزوج، وبغضب من جهة الزوجة، من جهة الزوجة. طيب، عندنا الآن المصنف هنا قال: كتاب اللعان، ولم يقل كتاب اللعان والغضب، أو ولم يقل كتاب الغضب، بل قال كتاب اللعان، مع أن اللعان ها لعان وغضب، لعان وغضب. فلماذا المصنف هنا اختار اللعان دون الغضب؟ لماذا المصنف هنا اختار اللعان دون الغضب؟ أجاب العلماء بأجوبة. الجواب الأول أنه من باب التغليب، أنه من باب التغليب، كما تقول القمران والأبوان، هذا من باب التغليب. فهنا قدم اللعن من باب التغليب، من باب التغليب، فيكون كتاب اللعن ها والغضب، لكنه ما سمى الغضب، من باب التغليب اكتفى باللعن. والجواب الثاني، الجواب الثاني أن اللعن في الآية متقدمة، اللعنة في الآية متقدمة على الغضب، فقدمها المصنف هنا، قدمها المصنف هنا. والجواب الثالث، الجواب الثالث أن جانب الرجل أقوى من جانب المرأة، أن جانب الرجل في اللعان أقوى من جانب المرأة، أقوى من جانب المرأة، لأن الرجل قد يلاعن ولا تلاعن المرأة، الرجل قد يلاعن ولا تلاعن، فإذا قذفها بالزنا ها يلاعن الجميع، الزوج والزوجة، وإذا أراد نفي الولد يلاعن الزوج ولا تلاعن الزوجة، فجانب الرجل أقوى. فذكر المصنف اللعان، ذكر المصنف اللعان. وسيأتينا إن شاء الله، سيأتينا في موضعه لماذا، ما الحكمة من كون الرجل يلعن نفسه والمرأة تقول الغضب، لماذا الرجل يلعن نفسه في الخامسة والمرأة تقول غضب الله عليها في الخامسة ولم تقل اللعن، سيأتي في بابه. طيب، هذا هو تعريف اللعن: شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة بلعن أو غضب، هذا تعريف اللعن. طيب، ما سبب اللعن؟ ما سببه؟ نقول سببه قذف الزوج زوجته بالزنا، قذف الزوج زوجته بالزنا، وهذا خاص بالزوجين، اللعان خاص بالزوجين، لأن الأصل، انتبه معي، الأصل أن الرجل إذا قذف المرأة إن أقرت أقيم عليها الحد بكرا أو ثيبا، وإن أنكرت طلب الرجل بالبينة، فإن أقام البينة أقيم الحد، وإن لم يقم البينة جلد حد القذف، جلد حد القذف. واضح الآن؟ هذا القذف عموما. لكن الزوجين اختلف في هذه المسألة، يعني بدل ما الرجل الآن، الرجل إذا قذف زوجته بالزنا إن أقرت أقيم عليها الحد، إن أنكرت طولب بالبينة، طولب بالبينة، إن أتى بالبينة أقيم عليها الحد، أقيم على الزوجة الحد، إن لم يأتي بالبينة أقيم عليه حد القذف، أقيم عليه حد القذف، لكنه يدفع عنه الحد بأي شيء؟ باللعان، يلاعن ولا يكون عليه حد، يلاعن ويرتفع عنه الحد، وهذا خاص بين الزوجين، هذا خاص بين الزوجين. طيب، لماذا اللعان في قضية الزوجين؟ لماذا اللعان؟ لأن الزوج لا يمكن أن يقذف زوجته إلا وهو صادق، لا يمكن. لماذا؟ لأن قذفه لزوجته تدنيس لفراشه، تدنيس لفراشه، فرتب على ذلك اللعان، رتب على ذلك اللعان، وكما ذكر الله عز وجل في القرآن وورد أيضا في السنة كما سيأتي. قال: وهو شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة بلعن وغضب، ويشترط في صحته، هذا شروط اللعان، اللعان له شروط. الشرط الأول، اللعان له شروط، له ما يقرب من 9 شروط سيذكرها المصنف. الشرط الأول قال: أن يكون بين زوجين، هذا الشرط الأول، أن يكون بين زوجين، فلا يصح اللعان في غير الزوجين، لا يصح، لأنه في غير الزوجين إما أن يقيم البينة أو تعترف المرأة أو يقام حد القذف. أن يكون بين الزوجين مكلفين، مكلفين، هذا الشرط الثاني، هذا الشرط الثاني، أن يكون الزوج والزوجة مكلفين، مكلفين. فإذا كان الزوج صغير أو الزوجة صغيرة فلا يقام عليه، لا يوجب الحد كما سيأتي، يوجب التعزير، يوجب التعزير، فليس فيه لعان، ليس فيه لعان. قال لقوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم، هذا الشرط أن يكون بين الزوجين، لأن الله قال يرمون، فالقذف يكون للزوج للزوجة، القذف يكون بين الزوجين. قال: فمن قذف أجنبية حد ولا لعان، من قذف أجنبية يعني قذف امرأة ليست زوجته، قذفها بالزنا، فهنا إما أن تعترف، إما أن تقر هي، وإما نقيم البينة وإما الحد. ولهذا يقول المصنف فمن قذف أجنبية حد ولا لعان ولا لعان. طيب لماذا ليس به لعان؟ لأن اللعان خاص بالزوجين، لأن اللعان خاص بالزوجين. قال ومن عرف العربية، هذا الشرط الثالث، اشترط أن يكون باللغة العربية، اشترط أن تكون الملاعنة باللغة العربية لمن يعرفها، لمن يعرفها، لأن هذا الذي ورد بالقرآن، الذي ورد بالقرآن أن يشهد على نفسه وهي تشهد على نفسها ثم يلعن نفسه بالخامسة وهي تقول غضب الله عليها، فلا بد من اللغة العربية، لا بد من العربية. ولهذا قال ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها، لم يصح لعانه بغيرها، لأن غير العربية لا يؤدي المطلوب، غير العربية لا يؤدي المطلوب لمخالفته النص، لمخالفته النص. قال وإن جهلها، يعني إذا كان لا يعرف العربية هنا نقول بلغته كما قال المصنف، وإن جهلها فبلغته، بلغته. فإذا كان يعرف اللغة الإنجليزية ها نقول يلاعن باللغة الإنجليزية، باللغة الإنجليزية، ها واضح لا؟ طيب إذا كان عنده لغتان، إذا كان عنده لغتان غير العربية طبعا، يلاعن بأيهما؟ ها بأقربهما للعربية، يلاعن بأقربهما للعربية. فإذا كان عنده إنجليز لغة إنجليزية ولغة فارسية مثلا، لغة فارسية، ها أيهما أقرب للعربية؟ الفارسية، فيلاعن باللغة الفارسية، يلاعن باللغة الفارسية. قال وإن جهلها أي العربية فبلغته، أي لاعن بلغته ولم يلزمه تعلمها، لم يلزمه أن يتعلم اللغة العربية. لماذا لا يلزمه تعلم اللغة العربية؟ لأن الألفاظ لا يتعبد بها، ألفاظ اللعان لا يتعبد بها، فما دام ما يعرف اللغة العربية ما نلزمه نقول اذهب تعلم اللغة العربية ثم تعال حتى تلاعن، لا، نقول يلاعن بلغته، يلاعن بلغته، لأن الألفاظ لم يتعبدنا الله باللفظ نصا، إنما الألفاظ التي يتعبد بها ها الأذكار، قراءة في الصلاة ونحوها، هذه الألفاظ يتعبد بها، أما اللعان لا يتعبد به، لا يتعبد به، فيكفي لغته. قال فبلغته، أي لاعن بلغته ولم يلزمه تعلمها، ولم يلزمه تعلمها. قال فإن قذف امرأته بالزنا في قبل أو دبر ولو في طهر وطئ فيه فله إسقاط الحد، فله إسقاط الحد إن كانت محصنة، والتعزير إن كانت غير محصنة باللعان، باللعان. يقول فإن قذف امرأته بالزنا، قال أشهد لقد زنت زوجتي فلانة، هذا قذف بالزنا، هذا قذف بالزنا. فإذا قذف امرأته بالزنا في قبل أو دبر، يعني قال أشهد أنها زنت في قبولها أو زنت في دبرها، ولو في طهر وطئ فيه، ولو كانت قد اغتسلت من الحيض وطهرت ثم وطئها زوجها ثم بعد ذلك قذفها، قذفها فيكون اللعان، فيكون اللعان. قال فله إسقاطه، فله يعني للزوج، للزوج، واللام هنا للإباحة، اللام هنا للإباحة، يعني يباح للزوج أن يسقط اللعان، الحد باللعان، أن يسقط الحد باللعان، يعني بدل ما يجلد حد القذف أو يعزر، أو يعزر، فإنه يدرأه باللعان، يلاعن ولا حد عليه ولا تعزير. وقال فله إسقاط الحد إن كانت محصنة، إن كانت محصنة، والتعزير إن كانت غير محصنة. انتبه، ما المراد بالإحصان هنا؟ انتبه، الإحصان يختلف، الإحصان يختلف، فالإحصان في باب الزنا غير الإحصان في باب القذف، الإحصان في باب الزنا غير الإحصان في باب القذف. انتبه، الإحصان في باب القذف، الإحصان في باب القذف هو أقصد يعني الإحصان يعني المحصن الذي يقذف ويقام الحد أو اللعان، المحصن في حد القذف هو الحر المسلم العفيف الذي يجامع مثله. ها كم؟ انتبه، أربع قيود. ما هو المحصن في باب القذف؟ الحر، المسلم، العفيف، الذي يجامع مثله. هذا المحصن في باب القذف. طيب المحصن في باب الزنا، المحصن في باب الزنا هو الذي وطئ، الذي وطئ امرأته المسلمة، الذي وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح، أو الذمية في نكاح صحيح. هذا المحصن في باب الزنا الذي يرجم، لو زنى يرجم. من هو؟ ها، هو الذي وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح، هذا المحصن في باب الزنا، إذا زنى يرجم. المحصن في باب القذف من هو؟ الحر، المسلم، العفيف، الذي يجامع مثله. أرجو أن تتنبهم معي. طيب الحر لو قذف أمه بالزنا، لو قذف أمه يحد؟ لا، يعزر. طيب لو قذف قلنا الحر المسلم، طيب لو قذف مسلم ها يحد؟ لو قذف كافر غير مسلم هذا لا يحد على المذهب. القول الثاني أن تعريف المحصن في الزنا في القذف هو الحر المسلم أو الذمي الملتزم بأحكام الإسلام الذي يجامع مثله. دعونا نبقى على المسلم حتى يتضح لكم التعريف. انتبهوا، هو الحر، المسلم، أكملوا، العفيف، الذي يجامع مثله. الذي يجامع مثله هو من له 10 سنوات. طيب المسلم لو قذف، أقصد الحر لو قذف عبد ما يحد حد الزنا، لا يعزر، حد القذف يعزر. طيب الحر المسلم لو قذف كافر على المذهب ها لا يحد، يعزر. طيب العفيف لو قذف زاني، يعني شخص معروف بالفجور لكن ما رأى يزني، معروف بالفجور وينظر للحريم ويذهب مع الحريم ويجلس مع النساء لكن ما رأى يزني فقذفه بالزنا، ها يحد ولا ما يحد؟ لا يحد، لأن هذا ليس بعفيف، هذا ليس يعزر. الثالث الذي يوطأ مثله، الذي يوطأ مثله وهو من له 7 سنين أو 10 على المذهب، أو 10 على المذهب. طيب لو قذف من له 5 سنوات يحد ولا يعزر؟ يعزر، لأن هذا لا يطأ مثله. انتبهوا. طيب قول المصنف هنا فله إسقاط الحد إن كانت محصنة، يعني إن كانت زوجته محصنة. كيف محصنة؟ ها كانت عفيفة، هي طبعا مسلمة، إذا كانت عفيفة فإنه يسقط عنه الحد. والتعزير إن كانت غير محصنة، يعني إن كانت غير عفيفة، غير عفيفة. طيب كيف يقذف زوجته وهي غير عفيفة؟ نعم، يعني يرى زوجته وتخرج مع الرجال، تركب معهم في السيارة، تكلمهم، يعني ما رأها تزني لكن رأى قرائن كثيرة تدل على أنها تزني فقذفها بالزنا، قذفها بالزنا. هنا محصنة ولا غير محصنة؟ غير محصنة، فلا حد عليه، لا يوجد حد القذف، إنما يعزر، إنما يعزر. ها واضح لا؟ ولهذا لا يشكل عليكم عبارة المصنف إن سيأتينا يسقط عن الحد أو التعزير إن كانت محصنة أو غير محصنة. فالمراد بالإحصان هنا العفيفة، المراد بالإحصان هنا الحرة العفيفة التي يوطأ مثلها، التي يوطأ مثلها. طيب يقول فله إسقاط الحد إن كانت محصنة والتعزير إن كانت غير محصنة. الحد كم؟ حد القذف 80 جلدة، فبدل ما يجلد 80 جلدة يلاعن ويسلم. طيب إن كانت غير محصنة زوجته، يعني غير عفيفة وقذفها بالزنا، يسقط عنه التعزير، يسقط عنه التعزير. والتعزير كم؟ ها لا يجوز أن يبلغ 80، يعني يعزر إذا كانت الجريمة من جنس الحد الذي حد بالشارع، لا يجوز أن يوصل به إلى الحد، يعني كل عقوبة عليها حد، كل عقوبة عليها حد، لا يجوز أن يوصل الحد بالتعزير. فمثلا لو قبل امرأة، لو ضمها، لو هنا يجلد، يجلد لكن لا يبلغ حد القذف، لا يبلغ حد الزنا، لا يبلغ حد الزنا، ولو تكلم بكلام قريب من القذف لكن ما قذفها، أو قذفها وهي غير محصنة، هنا يعزر، هنا يعزر يجلد، لكن لا يجوز أن يصل 80، لا يجوز أن يصل 80. قال: فإذا قذف امرأته بالزنا في قبر أو دبر ولو في طهر وطئ فيه فله إسقاط الحد إن كانت محصنة، والتعزير إن كانت غير محصنة باللعان، يعني يلاعن ولا يجلد، يلاعن ولا يجلد، لقوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء فشهادة أحدهم، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم إلى آخره، يعني آيات رمي الرجل زوجته، الآيات التي تتكلم عن قذف الرجل لزوجته. قال: فيقول الزوج قبلها، هذا الشرط الثالث، أن يبدأ الزوج قبل المرأة، أن يبدأ الزوج، الشرط الرابع، أن يبدأ الزوج قبل الزوجة. فلو لاعنت الزوجة أولا ثم لاعنها ثانيا ما صح، لو لاعنت الزوجة أولا ثم لاعنها ثانيا ما صح، لا بد أن يبدأ الزوج، لأن الله بدأ به في القرآن. فيقول الزوج قبلها، أي قبل الزوجة، أربع مرات، أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها إن كانت حاضرة، ومع غيبتها يسميها، وينصبها. قوله إن كانت حاضرة ليس المعنى أنها غائبة، هي لابد من حضورها، هنا لابد من حضورها، لكن مراده هنا أنه لا يشاهدها أمامه، لا يشاهدها، قد تكون جالسة في أي مكان ثاني، لكن هو لابد من حضور مجلس اللعان، لابد من حضور، لكن الآن لا يشاهدها، إذا كان يشاهدها يشير إليها، يقول أشهد بالله، لابد أن أشهد، أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها إذا كانت حاضرة، إذا كانت ليست أمامه يسميها، يعني يقول زوجتي فلانة، زوجتي زينب، زوجتي فاطمة، وهكذا، وينسبها بما تتميز به، ينسبها إذا كان له أكثر من زوجة وقذف إحدى زوجاته فينسبها، يعني إذا كانت زوجتها الأولى يقول والله لقد زنت زوجتي فلانة الأولى أو فلانة الكبرى، لا بد أن يميزها. إن كانت حاضرة ومع غيبتها يسميها وينسبها بما تتميز به، والإحصان مر معنا قبل قليل، الإحصان في القذف والإحصان في الزنا، الإحصان ورد في القرآن، المحصنات ورد في القرآن على ثلاث معاني، يعني قد يأتي ذكر المحصنات في القرآن ولها معنى، فوردت في القرآن لها ثلاث معاني، المعنى الأول في المحصنات، المتزوجات، ومنه قوله جل وعلا: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فإن أحصن، فالمراد بالمحصنات هنا المتزوجات، المعنى الثاني، المراد بالمحصنات الحرائر، فمما ملكت الثاني المحصنات الحرائر، فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، هنا الحرائر، هذا الحرائر، فما يصنع منكم ينكح المحصنات المؤمنات، المراد هنا الحرائر، المراد بالإحصان هنا الحرائر، المراد بالمحصنات هنا الحرائر. المعنى الثاني العفيفة، المراد بالمحصنة العفيفة. قال جل وعلا: والذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات، المحصنات، فمراد بالإحصان هنا العفيفات، المراد بالمحصنات هنا العفيفات. فالإحصان يأتي بالقرآن له معاني، يقول رحمه الله تعالى: ومع غيبتها يسميها وينصبها بما تتميز به، ويزيد في الخامسة، ويزيد في الخامسة أن لعنة الله عليه، أن لعنة الله عليه. قول يزيد في الخامسة، هل يقول أشهد؟ نعم، هذا الظاهر، هو الظاهر أنه يقول أشهد، يعني أربع مرات يقول والأشهد لقد زنت زوجتي فلانة، في الخامسة ها يقول أشهد لقد زنت وأن لعنة الله عليه، وأن لعنة الله عليه. والمصنف هنا قال ويزيد في الخامسة أن لعنة الله عليه، عليه المصنف أتى بضمير الغائب ها تأدبا للقارئ إذا قرأ، حتى لا ينسب السوء إلى السامع، وإلا المعنى أن يقول في الخامسة يقول أن لعنة الله علي إن كتم لك، هذا المعنى، لكنه كنا بالضمير لدفع لفظ السوء عن القارئ، لدفع لفظ السوء عن القارئ. قال ويزيد في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تقول هي أربع مرات، تقول هي أربع مرات، يعني تقول هي أربع مرات، تقول أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا، ثم مرة ثانية أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به، ثم الثالثة، ثم الرابعة، ثم تقول في الخامسة أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به وأن ها وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم هنا يتم اللعان ويترتب عليه أثره كما سي، ويترتب عليه أثره. يقول ويزيد في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تقول هي أربع مرات أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا، لابد تقول كذب، تقول فيما رماني به من الزنا، لو قالت أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به ما صح، لابد أن تصرح، لأنها إذا لم تصرح فهذا يحتمل، فيما رماني به يحتمل، رماها بكلام، رماها بسب، بشتم، بأمر آخر، لابد أن تصرح، تقول فيما رماني به من الزنا. ثم تقول في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، المصنف أيضا هنا كنا، والمعنى أن تقول أن غضب الله علي إن كان من الصادقين، هذا معنى. ثم هنا تتم الملاعنة ويترتب عليها أثرها. طيب الزوج في الخامسة يلعن نفسه، الزوج الخامسة عن نفسه، والمرأة تقول غضب الله عليها، تقول غضب عليها الله عليها. طيب ما هي الحكمة، ما هي الحكمة من كون اللعن في جانب الزوج والغضب في جانب الزوجة، ما هي الحكمة في كون اللعن في جانب الزوج والغضب في جانب الزوجة، في جانب الزوجة؟ طيب قبل ذلك، قبل ذلك أيهما أشد، اللعن أو الغضب؟ أيهما أشد، اللعن أو الغضب؟ الجواب الغضب، الجواب الغضب أشد من اللعن، لأن اللعن الطرد والإبعاد من رحمة الله، الطرد والإبعاد من رحمة الله، والغضب الطرد والإبعاد من رحمة الله مع الغضب، الطرد والإبعاد من رحمة الله مع الغضب، فصار الغضب أشد من اللعن، صار الغضب أشد من اللعن وأقبح، أشد من اللعن وأقبح. طيب ما دام الغضب أشد، طيب نقول هنا لماذا جعل اللعن في جانب الزوج والغضب في جانب الزوجة، ما هي الحكمة، ما هي الحكمة؟ ذكر العلماء عدة أمور، ذكر العلماء عدة أمور. الأمر الأول، الأمر الأول أن الزوج في الغالب، أن الزوجة في الغالب لا يمكن أن يرمي زوجته إلا وهو صادق، أن الزوج في الغالب لا يمكن أن يرمي زوجته إلا وهو صادق، إلا وهو صادق، لأنه تدنيس لفراشه، لأنه تدنيس لفراشه، لفراشه. فأعطيت الزوجة الجانب الأشد وهو الغضب، أعطيت الزوجة الجانب الأشد وهو الغضب، وأعطي الزوج الأخف، وأعطي الزوج الأخف. الأمر الثاني، الأمر الثاني أن الزوجة أعلم بحقيقة الأمر، أن الزوجة أعلم بحقيقة الأمر من الزوج، من الزوج. فإذا كتمت مع علمها استحقت الغضب، فإذا كتمت مع علمها استحقت الغضب. ولهذا اليهود مغضوب عليهم، لأنهم يكتمون مع العلم، لأنهم يعلمون ثم لا يعملون، فغضب الله عليهم، فالزوجة أعلم من الزوج بحقيقة الأمر، فإذا أنكرت، فقد علمت الحق وكتمته، فاستحقت الغضب أشد من اللعن، ولهذا جعل الغضب في جانب الزوجة، واللعن في جانب الزوج. قال رحمه الله تعالى: ثم تقول في الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، وسن تلاعنهما قياما، هذه السنة، أن يلاعن الزوج وهو واقف قائم، والمرأة تلاعن وهي قائمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للملاعن: قم فاشهد. فقام فشهد على نفسه 4 مرات، قام ثم شهد على نفسه. قال: بحضرة جماعة 4 فأكثر، ولا يلزم أن يكونوا 4، لكن يقولون أفضل، لأن هنا لسنا بحاجة للشهادة، لأن الزوج يعترف على نفسه وهي تعترف على نفسها، لكن يستحب، لأن هذا هو الذي حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد لاعن عويمر العجلاني بحضور بعض الصحابة. قال: بوقت ومكان معظمين، العلماء، يقول اليمين تغلظ إذا استدعى الأمر ذلك، غلظت اليمين، سواء تغلظ في المكان أو تغلظ في الزمان أو تغلظ بالكيفية. واضح ولا؟ طيب كيف تغلظ بالصفة؟ يقول مثلا: قل والله العظيم القوي الجبار المحي المميت أني أنه ما حصل كذا وكذا، هذا تغليظ في الصفة، وتغليظ بالوقت، يعني مثلا نجعله يحلف في آخر ساعة بعد العصر يوم الجمعة، أو في رمضان ونحوه، لأن اليمين إذا غلظت بالهيئة بالصفة أو غلظت بالزمان والمكان يخاف الحالف ويرتدع. قال: بوقت ومكان معظمين، يعني الوقت يعظم كالعصر يوم الجمعة مثلا، والمكان يعظم، إذا كان مثلا في الحرم يحلف في حدود الحرم داخل الحرم، أو نغلظها أشد فيحلفها عند الحجر الأسود عند باب الكعبة، وإذا لم يكن في المسجد الحرام يقول العلماء: ها في المسجد تغلظ، وإذا كان في المسجد عند المحراب. فهذه الأمكنة أغلظ اليمين، لأن الكاذب إذا غلظت عليه اليمين ها يرتدع ويخاف وقد ينهار، يقول العلماء قد ينهار، لأنك إذا عظمت عليه اليمين قد يغمى عليه، قد يسقط، قد يصاب بشيء ثم يرجع لهول اليمين. فالقاضي ينظر، خاصة بالأيمان والخصومات، ينظر إذا استدعى الأمر أن تغلظ اليمين غلظت سواء في الهيئة أو في المكان أو في غيره. هنا تغلظ في المكان والزمان لأن القضية خطيرة، القضية عظيمة، يعني كون الرجل يقذف زوجته، نحن الآن لا نحس بعظمة هذا الأمر وحوله لأننا نقرأ نأخذ المعنى ونشرح فقط، لكن من وقع في القضية تكاد السماوات أن تسقط على الأرض وهو بينهما. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما لاعن الرجل وصل إلى الخامسة أمر شخصا أن يضع يده على فمه حتى لا يلعن نفسه، حتى يرجع ويتوب إذا كان كاذبا، ويخبره بأنها الموجبة، يعني الموجبة للنار والغضب والطرد، فهو موقف خطير عظيم ولهذا يعظم. طيب الآن الناس يعظمون اليمين بالمصحف، يعني يضع يده على المصحف ويحلف عليه، هل هذا من تعظيم اليمين؟ لا، هذا ليس له أصل، ليس له أصل. لكن لو علمنا أن الإنسان يخاف يضع يده على المصحف ممكن، إذا علمنا أن الإنسان لا يمكن يحلف على المصحف، بغير المصحف ممكن يحلف، لكن على المصحف ما يحلف، ممكن نأتي بالمصحف، وإلا هو ليس له أصل في اليمين. قال: بوقت ومكان معظمين، وأن يأمر حاكم، يعني القاضي الذي يحكم بينهما، وأن يأمر حاكم من يضع يده على فم زوج وزوجة عند الخامسة. يعني إذا شهد على نفسه 4 مرات، في المرة الخامسة يأمر شخصا يضع يده على فم الزوج ويقول له: اتق الله إنها الموجبة، وإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. يعني كون يحد حد القذف هذا أهون من عذاب الآخرة. وأن يأمر حاكم من يضع يده على فم زوج وزوجة عند الخامس ويقول: اتق الله فإنها الموجبة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، أهون من عذاب الآخرة. فإن بدأت الزوجة باللعان قبله وقبل الزوج لم يصح. هذا مرة معنا من الشروط أن يبدأ الزوج، فلو قالت الزوجة قبله: أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا، وهو ما تكلم، ثم بعد ذلك قال الزوج: أشهد أنها قد زنت، ما يصح اللعان، لا يصح اللعان. فإن بدأت الزوجة باللعان قبله أي قبل الزوج لم يصح. أو ناقص أحدهما شيئا من الألفاظ أو الجمل الخمسة لم يصح. إذن من الشروط أن تكتمل الألفاظ الخمسة، أن تكتمل الألفاظ الخمسة. قال: أو لم يحضر، أو لم يحضرهما حاكم أو نائبه عند التلاعن، فلا يصح. لو تلاعنوا بدون حضور الحاكم ما يصح، لو اجتمعوا في البيت وحدهم أو عند شخص بالديوانية مثلا مجلس ولاعن الزوج زوجته ما يصح اللعان، لا بد أن يكون عند الحاكم، لا بد أن يكون عند القاضي، لأن اللذين تلاعنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، تلاعن عند النبي عليه الصلاة والسلام، تلاعنوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي هو الحاكم. قال: أو لم يحضرهما حاكم أو نائبه عند التلاعن لم يصح، لم يصح. أو أبدل أحدهما لفظة أشهد بأقسم أو أحلف لم يصح. لو قال إنسان: والله أو أقسم بالله لقد زنت، ما يصح، لا بد أن يقول أشهد، لا بد أن يقول أشهد. ولهذا مر معنا بالتعريف: شهادات مقرونات بأيمان، فلا بد من الشهادة، لا بد من لفظ الشهادة، لأن هذا هو لفظ القرآن وهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين، أمره أن يشهد، قال: قم فاشهد. أو أبدل أحدهما لفظة أشهد بأقسم أو أحلف لم يصح. أو أبدل الزوج لفظة اللعنة بالإبعاد أو الغضب ونحوه لم يصح، لأن هذا الذي ورد به النص، هذا الذي ورد به النص. قال: أو أبدلت لفظة الغضب بالسخط لم يصح. لو قالت الزوجة بدل ما تقول أن غضب الله عليها قالت أن سخط الله عليها، ما يصح، لا يصح هذا. أو أبدلت لفظة الغضب بالسخط لم يصح اللعان لمخالفته النص. وكذا إن علق بشرط، كذا إن علق بشرط، هذا أيضا لا يصح. لو علقه بشرط، لو قذفها قال: أشهد بالله لقد زنت زوجتي فلانة إن صدقني أبي أو صدقني فلان، هنا علقه، لا يصح، لا يصح اللعان. قال: أو عدمت موالاة الكلمات، لا بد من الموالاة، من شروط اللعان لا بد من الموالاة. فلو قال في الصباح أشهد أنها زنت، ثم قال في الظهر أشهد أنها زنت، ثم قال في المساء أشهد أنها زنت، ثم بعد العشاء أكمل 4، يصح؟ لا، لا بد من الموالاة، سواء الموالاة في ألفاظ الزوج أو الموالاة بين الزوج والزوجة، لا بد منهما، لا بد منهما. قال: وكذا إن علق بشرط أو عدمت موالاة الكلمات، موالاة الكلمات. طيب، هنا اكتملت الشروط. فإذا اكتمل اللعان ترتب عليه 4 أحكام. إذا اكتمل اللعان كيف اكتمل؟ إذا شهد الزوج على نفسه 4 مرات أنها زنت، ثم قال في الخامس أن عليه لعنة الله، ثم قامت الزوجة وشهدت 4 مرات أنه كذب فيما رماها به من الزنا، ثم قالت في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هنا اكتمل اللعان، اكتمل اللعان. فما الذي يترتب عليه؟ يترتب عليه 4 أمور، يترتب عليه 4 أمور. الأمر الأول سقوط الحد والتعزير، سقوط الحد أو التعزير. فإن كانت محصنة، كانت محصنة، سقط الحد، سقط عنه الحد باللعان. وإن كانت غير محصنة سقط عنه التعزير، سقط عنه التعزير باللعان. إذن هذا الأمر الأول، هذا الأمر الأول يسقط عنه الحد أو التعزير. الأمر الثاني يفرق بينهما فرقة أبدية، يفرق بينهما فرقة أبدية، يعني لا تحل له بعد ذلك، لا تحل له بعد ذلك، حتى لو بعد زوج. إذا فرق بينهما باللعان فإنها تحرم عليه إلى قيام الساعة، لا تحل له بوجه من الوجوه، لا تحل له بوجه من الوجوه. الأمر الثالث التحريم المؤبد، التحريم المؤبد، المؤبد. ولا تقول الثالث يدخل في الثاني، لا، الثاني لا، فرقة أبدية لا يتزوجها بعد ذلك، لا يتزوجها بعد ذلك. وهنا تكون عليه حرام تحريما مؤبدا، تكون عليه حرام تحريما مؤبدا، لأن التحريم هنا، التحريم هنا ليس بنسب ولا بسبب مباح. ما هو تعريف التحريم؟ ما هو تعريف التحريم؟ ها، هو كل من حرمت عليه بنسب أو سبب مباح، بنسب أو مصاهرة أو سبب مباح، هذا محرم عليه، تحريم على التأبيد. فقولنا بنسب أو مصاهرة أو سبب مباح، ما السبب المباح؟ الرضاع، الرضاع. إذن ما هو التحريم الذي بالسبب المحرم؟ الملاعنة، الملاعنة، الملاعنة محرمة عليه تحريما مؤبدا، لكن تحريم سبب. وهل السبب مباح ولا محرم؟ محرم، لأن اللعان محرم، اللعان محرم. فهنا حرمت عليه، حرمت عليه، لأنها حرمت عليه بسبب محرم، حرمت عليه بسبب، بسبب محرم. الأمر الرابع انتفاء الولد إذا نفاه، انتفاء الولد إذا نفاه. أما إذا لم ينفه فلا ينتفي، إذا لم ينفه لم ينتفي. فلو أن إنسان قذف زوجته بالزنا ولم ينفي الولد، فالولد له، الولد له. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الولد للفراش، لكن إذا نفى الولد، يعني قال أشهد بالله لقد زنت زوجتي فلانة وأن الولد ليس لي، هنا ينتفي الولد، هنا ينتفي الولد. إذن هذا هو اللعان، هذا هو اللعان. واعلم أن الملاعنة تكون لأمرين، تكون بسبب أمرين. الأمر الأول أن يقذفها في الزنا، الأمر الأول أن يقذفها في الزنا. الأمر الثاني أن ينفي الولد، أن ينفي الولد. يعني إنسان ما يقذف زوجته في الزنا، لا، ما رأى شيء، لكنه يريد أن ينفي الولد، هذا ليس ولده، هذا ليس ولده، فهل له أن ينفيه؟ نعم له أن ينفيه، لكن هل يقذفها أولا ثم ينفيه ثانيا أو لا؟ تبيه، هل يقذفها أولا ثم ينفيه ثانيا؟ القول الأول وهو مذهب الحنابلة أنه يقذفها أولا بالزنا ثم ينفيه ثانيا، يقذفها أولا ثم ينفيه ثانيا. فإذا أراد أن ينفي الولد نقول له أولا اقذفها بالزنا، اقذفها بالزنا واشهد 4 مرات والخامسة ثم بعد ذلك انفي الولد وينتفي، هذا المذهب. القول الثاني أنه لا يلزم أن يقذفها بالزنا بل ينفي الولد، فكيف نلزمه بأمر محرم؟ كيف نلزمه بأن يقذفها؟ لأن الولد قد لا يكون ولده، ولا يلزم أن يكون زنا، لا، قد يكون الولد شبهة يعني وطئت شبهة. وقد يكون المرأة تحملت بماء بدون زنا، لأن الفقهاء يذكرون أن المرأة أحيانا قد تحمل بدون أن يطأها رجل، يعني حتى أنهم ذكروا يعني قد المرأة تسبح في ماء ويكون هذا الماء فيه ماء من الرجل، يعني سقط ماء من الرجل وسبحت هذه المرأة فتحملت بهذا الماء بدون تشعر. فالحمل ممكن يحصل بوط وممكن يحصل بغير وط، فلا نلزمه أن يقذفها، نقول إن في الولد. وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية واختيار جمع من المحققين أنه لا يجوز أيضا أن نلزمه بقذفها، بل ينفي الولد ويقول هذا الولد ليس لي، هذا الولد ليس لي. طيب إذا قلنا له أن ينفي الولد، هل له أن ينفيه وهو في بطنها أو بعد أن يخرج؟ هل له أن ينفيه وهو في بطنها أو بعد أن يخرج؟ قولان للعلماء. قول الأول وهو المشهور من مذهب الحنابلة، قول الأول وهو المشهور من مذهب الحنابلة أنه لا يجوز أن ينفي، لا ينتفي الولد وهو في بطنها، لا بد أن يخرج، لا بد أن يخرج أن يولد. فإذا ولد صح نفيه، فإذا ولد صح نفيه، صح نفيه. وأما أن ينفيه وهو جنين في بطنها لا يصح، لأنه قد يموت في بطنها وقد لا يخرج إلا وهو ميتا، فكيف ينفيه؟ كيف ينفيه؟ القول الثاني أن له أن ينفيه وهو في بطنها، أن له أن ينفيه وهو في بطنها، في بطنها. واستدلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الملاعن إن أتت به كذا وكذا فهو لفلان، وإن أتت به كذا وكذا فهو لفلان، وهو في بطنها، وهو في بطنها. هذا دليل أهل القول الثاني، هذا دليل أهل القول الثاني. أما المذهب يقولون لا يمكن أن ينتفي وهو في بطنها، لا بد من خروجه، لا بد من خروجه. ثم قال رحمه الله تعالى فصل وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة بالزنا عزر ولا لعان، ولا لعان. لأنه مر معنا تعريف المحصن، والمحصن في القذف هو الحر المسلم، الحر المسلم العفيف الذي يوطأ، ها، الذي يطأ مثله أو يوطأ مثلها، هذا القذف. هنا قال وإن قذف زوجته الصغيرة، هنا ليس هناك حد، تعزير، تعزير. والصغيرة يقول هي التي لا يوطأ مثلها، هي التي لا يوطأ مثلها. ومن هي التي لا يوطأ مثلها؟ هي من كانت أقل من 9، إذا كانت أقل من 9 فهي لا يوطأ مثلها، ولا يمكن يقول أن تحمل. فإذا قذف من زوجته التي عمرها 9 هذا يصح منه اللعان، إذا قذف من عمرها أقل من 9 لا يصح منه اللعان، لأن التي أقل من 9 لا يتصور ولا يلحقها العار، ولا يكون الذنب فيها كالذنب في من هي أكثر من 9. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة وعمرها 6 وبنى بها وعمرها كم؟ 9، لأن المرأة إذا بلغت 9 فهي يوطأ مثلها، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.